اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا من النار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار، اللهم حرم النار على أجسادنا، اللهم حرم النار على أجسادنا، اللهم حرمها على جسادنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا فارج الكربات ويا قاضي الحاجات ويا مغيث اللهفات، أغث إخواننا المستضعفين من أهل السنة في سوريا، اللهم أغثهم، اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين، اللهم داوي جريحهم وشافي مريضهم واجبر كسيرهم وقو عزائمهم، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي إيران وفي اليمن يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به وبأعوانه، وعليك بالطغاة المجرمين وباليهود الغاصبين وبالكفرة والملحدين والبوذيين والزنادقة يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم كن لإخواننا المسلمين في مصر، اللهم كن لهم في مصر، اللهم اكفهم شرارهم وول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اكفهم شر الفتن ما ظهر ومنها وما بطن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظهن بحفظك واكلأهن برعايتك واحرسهن بعينك التي لا تنام، فأنت خير الحافظة وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب ليل أو نهار، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه الطاهرين الأبرار.